الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 17 في القراءة والتعليق على الإلبيرية لأبي إسحاق الإلبيري الغرناطي رحمه الرب العلي. يقول رحمة الله عليه: لا يقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى، فأنت أحق بالتفنيد مني، ولو سكت المسيء لما نطقت، أو ولو سكت اللبيب ولو كنت اللبيب لما نطقت، كما في النسخة الأخرى. ونفسك ذم لا تذمم سواها بعيب، فهي أجدر من ذممت، فلو بكت الدمى عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت. ومن لك بالأمان وأنت عبد، أمرت فما أتمرت ولا أطعت. لا يزال عليه الرحمة يضع الكلام على لسان أبي بكر الذي خطبه أول مرة، ومراده من وراء ذلك نصح نفسه أولا ثم نصح غيره في ضمن من ينصح. فيقول: لا يقبح، واللام هنا لام التأكيد، والقبح عكس الحسن، أي قبيح بالفتى، والمرادها هنا الشاب، فعل التصابي أي الانشغال بأفعال الصبيان والتخلق بما هم عليه من لهو وطيش أو غزل أو نحو ذلك، فقد يكون من التصابي الصبيان أو من الصبوة وهو الهوى والغرام ونحو ذلك. وأقبح منه بلا شك شيخ قد تفتى، لأن هذا الشاب عنده مقتضى ذلك لصغر سنه وإن كان قبيحا، فالذي ليس عنده المقتضى وهو الشيخ الكبير في السن من باب أولى. قال: وأقبح منه، من حال هذا الفتى المتصابي، الشيخ المتصابي، وهو قوله قد تفتى، يعني تخلق بأخلاق الفتيان أو الصبيان. يبقى إنه لا يقبح، ليس بجميل لا في النقل ولا في العقل أن يتصف الفتى بأخلاق الصغار، فإن فيها الصغار فضلا عن الغرام والهوى، بل عليه أن ينشغل بمعالي الأمور وأن يدع سفسافها. وإنه لأشد منه قبحا من كان كبيرا في السن، شيخ فان يتصابى يتخلق بأخلاق الصغار أو الصبوة. قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. هذا الحديث حديث صحيح إسناده صحيح، رواه الطبراني والبيهقي. والسفساف والسفاسف هي التوافه والأمور المحقرة الدنيئة، والمراد أن على الإنسان أن ينشغل بالأمور العالية، بالأمور السامية التي تعلو به تسمو به، وليست التي تسفل به وتدنو به. وهذا الخطاب وإن كان أصالة للشباب فإنه للشيب من باب أولى وأحرى. وهذا الذي يصنع التصابي هذا والتفتي هذا لا يكون إلا من صغر الهمة وضعتها وسفول مراد وغاية قلب صاحبها. عن عمر رضي الله عنه قال: لا تصغرن همتكم، فإني لم أرى أقعد عن المكرمات من صغر الهمم. يعني ما الذي يجعل المرء يقعد عن المكرمات والأمور العالية ومعالي الأمور صغر الهمة، يرثى لحال الأمة أين علو الهمة؟ ما الذي أضاع الأمة وجعلها في حال الرثاء هذه؟ هو تدني الهمة وعدم علوها. وجاء عن عمر أيضا رضي الله عنه قال: ما رأيت صغير الهمة إلا رأيته مذموم الأحدوثة. إن حاله ليست حالا طيبة، وإنما حاله قبيحة بعيدة عن الجد وأقرب إلى البطالة. ثم يقول: فأنت، ولا يزال الكلام أيضا على لسان أبي بكر هذا، يوجهه إلى أبي إسحاق، أحق بالتفنيد أي الملامة والتوبيخ والتقريع مني، أني صغير أنت كبير، ولو سكت المسيء لما نطقت لأنك مسيء فإذا لا تنطق. أو في النسخة الثانية: ولو كنت اللبيب الذكي الفطن لما نطقت بهذا ولعدت على نفسك بالملامة من باب أولى. فيقول أبو بكر هذا لأبي إسحاق: فأنت أيها الشيخ الكبير في السن أحق بالتفنيد والملامة والتقريع والتوبيخ لأمور كثيرة مر ذكر كثير منها. ثم يقول: ولو سكت المسيء لما نطقت، أي لأنك أنت المسيء. وفي نسخة: ولو سكت اللبيب أي الذكي الفطن لما نطقت، لأنك حينئذ ترجع على نفسك أو تسكت لأنك أولى بالنصح مني. وهذا كله من تواضعه وإزرائه على نفسه كما مر، وحشاه أن تكون هذه حاله، وإنما هذا من النصح للكبار وللصغار بالانشغال بما ينفع ويرفع وترك ما يضر أو يضع. فالعزم العزم والحزم الحزم يا شباب. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ليس في سياط التأديب أجود ليس في سياط التأديب أجود من صوت العزم كما في صيد خاطره. وقال الأنطاقي أبو عبد الله: بقوة العزم يقهر الهوى، كما في الحلية لأبي نعيم رحمة الله عليه. فعزموا أمركم تصلوا بإذن الله عز وجل. ثم يقول: ونفسك ثم لا تزمم سواها، ونفسك ثم لا تذمم سواها بعيب فهي أجدر من ذممت. فلو بكت الدماء عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت. ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت، فما أتمرت ولا أطعت. يقول: وليكن ذمك لنفسك أولا، لأنها نفسك الأمارة بالسوء، نفسك الأمارة بالسوء التي تأمرك بالتصابي وفعل أفعال الصبيان وهذا الطيش، فهي أولى وأحق ما يذم، أولى وأحق ما يعود المرء عليه بالمقت والتثريب، كما قال بعض السلف: لا يفقه المرء حق الفقه حتى يمقت الناس في جنب الله ثم يعود إلى نفسه فيكون لها أمقت أبغض، فيذمها لا يحبها ويمدحها ويطريها. ومن انشغل بذم نفسه انشغل عن عيب غيره، من انشغل بعيب نفسه وذم نفسه انشغل بإصلاحها وانشغل عن عيب غيره، كما أن من انشغل بعيب غيره انشغل عن عيب نفسه ففسدت عليه. فيقول: فإنك لو بكيت الدماء خوفا من الذنب فإني أرجو لك، ولكن هل حقا قد أمنت من المؤاخذة والعقاب حين ذاك؟ الجواب: لا. ومن لك بهذا الأمان وأنت عبد آبق عاص، تعصي الأوامر وترتكب النواهي، فهل مثل هذا يأمن؟ الجواب: لا. وهذا كله منه رحمه الله على وجه التأديب والحث على الإصلاح، وليس القنوط واليأس، حاشاه. ومما يعني يلخص هذا الأمر أن عليك أن تسيء الظن بنفسك وأن تثق بالله وتحسن الظن به، وأن تعود على نفسك دائما بالتفتيش في عيوبها والتنقيب عن مفاسدها لتصليحها، كما مر قول: تسير إلى الله بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس، أو مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس، وهذا يجعلك تذم نفسك حتى تنصلح وتجد وتنشط. ومن أكثر الأشياء التي تفسد النفس طول الأمل والتسويف واتباع الهوى، فاجلدها بعزمك واضربها بحزمك أو بحزامك عادي. ومما يحسن ها هنا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف عليكم اثنتان، طول الأمل واتباع الهوى. فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، رواه أحمد في الزهد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الهوى كله ضلالة. والهوى هذا اتباعه النفس، هوى النفس، ولذلك النجاة في موافقتها أم في مخالفتها؟ في مخالفتها. ويكفي في هذا قوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فهي أي الآية نهي عن مدح النفس، بل هو أمر بذمها لمفهوم المخالفة، وأنها أي نفسك أهل لهذا الذم إلا من عصم الله. ومن هنا نعلم غواية من لا يكف نفسه عن مدح نفسه، وإنه والله لضلال مبين. وقد قيل: من ذاق طعم نفسه هلك، فكيف بمن يتلمظها ما تعاقب الفلك. أو كما قال الناظم: من ذاق طعم نفسه فقد هلك، كيف الذي يلوكها الناس لك. عافانا الله وإياكم، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأعاننا على إصلاح أنفسنا حتى نلقاه راضٍ عنا. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.